بلا خلاف، وسميت بسورة الدخان لما ذكر الدخان فيها، وهي قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والسور كما ذكرنا مرارا تسمى وتعرف بأشهر لفظة أو اسم جاء فيها. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة كما هو شأن في كثير من سور القرآن، وقد ذكرنا مرارا معنى هذه الحروف، وهي أنها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وأنه لم يأتي نص صريح من القرآن أو من السنة يحتم ويفسر المعنى يعني الحقيقي لهذه الحروف، وإن كان يفهم من هذا يعني كما هو أقرب إلى يعني إلى سياق القرآن أنها حروف من حروف العربية، إما أنها بالتنبيه والافتتاح السورة أو تسمية السورة بها كأن تسمى حاميم سورة الدخان، أو أنها كأن الله تبارك وتعالى يقول للمكذبين من العرب: هذا القرآن الذي تزعمون وتدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افتراه ها هو مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فهاتوا قرآنا كهذا القرآن. وهذا التحدي، تحدي العرب بالقرآن، هذا قد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه أقرب المعاني في يعني تفسير الحروف المقطعة، الحنا الحروف الموجودة هنا الحاء والميم، حاميم، ثم أقسم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن فقال: والكتاب المبين. واو القسم، يقسم الله عز وجل بهذا الكتاب أي المكتوب، وذلك أن القرآن يكتب، وهو سمي كتابا لأنه يكتب، وقرآنا لأنه يقرأ. المبين البين الواضح يعني في نفسه، فهو في نفسه بين واضح، إذا قلنا أنه من بان اللازمة فهو كتاب بين واضح لا شبهة فيه أنه من عند الله تبارك وتعالى. أو المبين من أبان المتعدية يعني المبين يعني لغيره، المبين بالشرائع والعقائد والأخلاق والأحكام، فقد أتى بمعاني والصراط المستقيم فأبانها، أبان عن كل شيء، وما ترك شيئا إلا وأظهره وأبانه، فهو مبين يعني مظهر لما تضمنه. يقسم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب، وهذا طبعا القسم من الله عز وجل التعظيم، يعظم الله تبارك وتعالى هذا القرآن، وهو كلامه سبحانه وتعالى ووحيه المنزل على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ثم أعلى الله تبارك وتعالى كذلك من ذكر هذا القرآن فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني أن هذا الكتاب المبين قد أنزله الله تبارك وتعالى في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وليلة القدر قد جاء في السنة أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال: التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، أي 21 21 23 25 27 أو 29. فلا خلاف أن القرآن نزل في ليلة القدر كما نص الله تبارك وتعالى، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسماها الله هنا قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة واحدة. ومعنى الإنزال هنا أي ابتداء النزول، إنا أنزلناه أي ابتدأنا نزوله، وقد بدأ نزول القرآن على النبي وهو في غار حراء في ليلة من الليالي الأخيرة من شهر رمضان، ونزل الوحي أول ما نزل بسورة اقرأ كما هو معلوم، فيكون إنا أنزلناه أي ابتدأنا نزوله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرآن نزل يعني ابتداء نزوله في ليلة القدر وهي الليلة المباركة، وكذلك نزل بجملته إلى يعني ككتاب كامل إلى البيت المعمور في السماء الأولى، ثم بعد ذلك كان جبريل ينزل به منجما كما يعني على الحوادث والأسباب النزول، كما قال تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه يعني فرقناه، فالقرآن جاء آيات، إما يأتي سورة كاملة وإما بعض سورة، وهكذا حتى اكتمل في 20 سنة من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو في 23 مع اعتبار الثلاث السنوات التي فتر فيها الوحي. فالوحي أول ما نزل على الرسول بسورة اقرأ، ثم فتر الوحي 3 سنوات كاملة، ثم بعد ذلك نزل وحمي بعد ذلك وتتابع نزوله في 20 سنة. فالشاهد أن القرآن بدأ الله تبارك وتعالى نزوله في ليلة القدر، أي الليلة المباركة من شهر رمضان، وقد بارك الله تبارك وتعالى الليلة لأجل نزول القرآن فيها، كما يبارك الله تبارك وتعالى يعني الأيام لمناسبات معينة، فقد بوركت هذه الليلة لهذه المناسبة، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبورك الشهر كله بوجود هذه الليلة فيه، وبوركت الليالي العشر بوجود هذه الليلة فيه، كما قال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فأقسم الله بالليالي العشر، والليالي العشر لا شك أنها الليالي الأخيرة من شهر رمضان. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذا الكتاب المبين، ثم بين أنه سبحانه وتعالى قد أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة. والبركة في هذه الليلة من معاني كثيرة، منها أن وصف الله هنا قال: يفرق فيها كل أمر حكيم، أو أنها ليلة ذات قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى، العبادة فيها لهذه الأمة كمن عبد 1000 ليلة 1000 شهر فيما سواها يقوم الليل، أو إنسان قام ليل 1000 شهر يعطى أجر هذا القيام، ولو قام ليلة القدر وحدها يعطى قيام 1000 شهر كاملة. فهذه من البركة العظيمة أنها يعمل فيها عمل ليلة واحدة، يأخذ العابد ثواب 1000 شهر قيام ليله كله، فهذه من البركة. ثم بركتها بهذا القرآن العظيم الذي قراءة حرف منه ب10 حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله آتاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فالشاهد أن البركة في هذه الليلة من معاني كثيرة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال جل وعلا: إنا كنا منذرين. وهذا هو المقسم عليه، يعني هذا جواب القسم، يعني والكتاب المبين إنا كنا منذرين، يعني قد أنزلنا هذا القرآن ليكون إنذارا للعالمين وللعرب خاصة، قوم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا منذرين. والإنذار والنذارة هي الإخبار بما يسوء، من أخبرك بما يسوءك وهددك هذا أنذرك، فهذا الإنذار، وهذا معنى الوعيد غير الوعد، الوعد بشارة. فالله يقول: إنا كنا منذرين، يعني قد أنزلنا هذا القرآن كما قال تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين جميعا، يعني فيه إنذار، فيه تخويف عظيم وتهديد لكل الناس، لكل العالمين، وذلك التخويف طبعا بعقوبة الله وعذابه لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويستجيب لهذا القرآن. ثم وصف الله تبارك وتعالى بعد ذلك هذه الليلة فقال فيها، يعني في هذه الليلة المباركة: يفرق كل أمر حكيم. يفرق بمعنى أنه يكتب وينزل مفرقا، فهي في فصل، يعني إذا كان الأمر محددا للموضوع فهذا أمر فصل كما قال الله تبارك إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وسمى الله القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ويفصل كل أمر في مكانه، ففيها يفرق كل أمر حكيم يعني يكتب كل أمر حكيم حيث أن هذا الأمر يفرق بين الحق والباطل ويضع الأمور في نصابها، يبين من المؤمن ومن الكافر ومن كذا ومن كذا. فيقدر الله تبارك وتعالى في هذه الليلة كما ذكر السلف أنه يقدر وينزل في هذه الليلة مقادير السنة، يعني مقادير السنة تنزل في هذه الليلة. ومعلوم أن للقضاء والقدر مراتب، يعني القضاء والقدر له مراتب. أول مرتبة هو أن الله تبارك وتعالى قد علم ذلك قبل أن يخلق الخلق، سبحانه وتعالى علمه أزلا، هذا المرتبة الأولى وهو علم الله تبارك وتعالى. ثم المرتبة الثانية كتابته في اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فهذا النوع الثاني من التقدير وهو كتابة هذه المقادير الموافقة لعلم الله تبارك وتعالى في أم الكتاب. ثم بعد ذلك أيضا يعني كتابة هذه المقادير عند نفخ الروح كما جاء في الحديث أن يعني النفس أو النطفة إذا مر عليها 41 يوما جاءها الملك فنفخ فيها الروح وقال يا ربي ذكر أم أنثى، ما عمله ما كذا، شقي أو سعيد. فيكتب هنا يعني مقادير مقدار الإنسان هذا في وقت نفخ الروح تسجل كذلك هذا. ثم كذلك من كتابة المقادير يعني كتابة هذا في صحائف الملائكة، تكتب أولا بأول في صحف الملائكة، كل هذا من التقدير. كذلك من التقدير نزول هذه المقادير، يعني نزول المقادير كل سنة، يعني كل سنة بسنة في هذه مقادير كل عام ينزله الله تبارك وتعالى يعني في هذه الليلة ينزله ويعلمه بالنسبة للملائكة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعني أن هذا الأمر النازل من عند الله تبارك وتعالى في هذه الليلة والذي يكتب في هذه الليلة وينسخ من يعني اللوح المحفوظ أمرا حال كونه من عند الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله هو المقدر وهو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يعني أن من هذه المقادير أن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن نذيرا، ثم أنه قد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يرسل رحمة من عنده سبحانه وتعالى. ولا شك أن رحمة الله تبارك وتعالى النازلة في والتي كتبت في هذه الليلة رحمة الله تبارك وتعالى بمعنى يعني استجابته لتوبة التائبين ورجوع الراجعين، وكذلك يعني من صلى هذه الليلة ومن قامها. ثم إن من أعظم رحمات الله تبارك وتعالى إرساله، يعني ما قضاه في إرسال نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم رحمة لله تبارك وتعالى على عباده كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي رحمة للعالمين جميعا، رحمة للمؤمنين الذين اتبعوا لأن ينجيهم من الضلالة إلى الهدى ويدخلهم الجنة، وكذلك رحمة للكفار لما كان في التشريعات الحكيمة التي نزلت من مرحمة كذلك بالكفار. ما تعلم الناس أصول الأخلاق إلا بهذا الدين الذي أنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بكل معاني الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك رحمات الله عز وجل النازلة في هذه الليلة. إنه هو السميع العليم، إنه الله سبحانه وتعالى هو ضمير هنا للتأكيد السميع، يعني الذي يسمع دعاء خلقه ولا يغيب عن سمعه شيء سبحانه وتعالى، العليم بأحوال خلقه جميعا علوه وسفله سبحانه وتعالى. فالسمع من صفة الله تبارك وتعالى والعلم من صفته، فلا يغيب عن سمع الله تبارك وتعالى وعلمه شيء كما قال سبحانه وتعالى يعلم الجهر والسر وأخفى، وقال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر. وعلى كل حال هذا أعظم واعظ، دائما أعظم واعظ في كتاب الله تبارك وتعالى إخبار الله عز وجل عن نفسه بأنه سميع عليم. وهذه لا تكاد تقلب ورقة من المصحف، شوف كده لما أي ورقة من المصحف لابد أن تجد هذا الأمر، يعني نص الله عز وجل على أنه سميع وعليم وأنه بصير وأنه لا يغيب عنه شيء. هذا هو الأمر الذي لا تخلو ورقة من القرآن منه أبدا، وذلك الأعظم واعظ. أعظم واعظ هو العلم بأن الله عز وجل مطلع على كل شيء، كما قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا أعظم واعظ، هذا أعظم واعظ في كتاب الله تبارك وتعالى، الاعتقاد بأن الله عز وجل مطلع سميع ب يعني كل نداء وأصوات عباده، يعلم سرهم وما يخفونه، عليم بكل أحوالهم سبحانه وتعالى. هذا طبعا يفيد المؤمن بأن يعلم أن دعاءه ما يكون سدى، أن دعاءه وعمله ما يكون سدى، وأن الله تبارك وتعالى سامع له، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. ثم يفيده كذلك بأن يراقب ربه سبحانه وتعالى، لكن الكافر بالطبع لا يستفيد من ذلك. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى مضافة إلى تلك الصفات، أي أن الله عز وجل المتصف كذلك بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، أي مالك السماوات والأرض. الرب تأتي بمعنى المالك والملك والسيد، فهو مالك السماوات والأرض إذ هي ملكه وهو الذي خلقها وهو الذي فطرها سبحانه وتعالى. وما بينهما يعني ما بين السماوات والأرض من نجوم جرات سحب أمطار، كل ذلك إنما هو ملك الله تبارك وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني لو كنتم توقنون، الإيقان من اليقين يعني، واليقين هو الجزم، العلم الجازم. إن كنتم موقنين يعني إن كان عندكم علم جازم بالرب سبحانه وتعالى وأنه متصف بهذه الصفات، لا شك أنكم يعني يفيدكم هذا، يفيدكم هذا، يفيدكم المعرفة بصفة الله تبارك وتعالى، لأنكم يعني تسلكون الصراط المستقيم. ثم أنه المتصف سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو. الإله في لغة العرب هو المعبود، والعرب تسمي كل ما عبد إله، ولو كان من أحقر الأشياء وأسه الأشياء، فالصنم الذي هو من حجر أو من غير ذلك يسمونه إله، وكذلك الشمس يسمونها إله، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فقالوا: اصبروا على آلهتكم، فسموا هذه الأصنام آلهة. وكذلك قال قوم فرعون: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: من فعل هذا بإيه؟ بآلهتنا، على أي شيء؟ قالوا: على أصنام محطمة، الأصنام التي كسرها إبراهيم عليه السلام لما جم أتوا إلى معبدهم ورأوها محطمة مكسرة إلا الصنم الأكبر. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالإله في لغة العرب هو المعبود المألوه مهما كان، ولو بقرة أو حجر أو شجر أو نجم أو إنسان أو حيوان، أي ما عبد تسميه العرب إله. وبالطبع هي تسمية، لكن هل هو إله على الحقيقة؟ الجواب: ما هو إله حقيقي. هل يمكن أن يكون الصنم إلها حقيقيا؟ الإله الحق هو الذي يخلق ويرزق ويملك التصرف بيد وينفع ويضر. أما الذي لا نفع له ولا ضر له ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضر كيف يكون إلها؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه أسماء، أسماء يسمونها آلهة لكن ليست بآلهة. فعلى كل حال الله عز وجل يقول لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو، نفى هؤلاء الآلهة كأنهم موجودين. قال لا إله إلا هو يعني لا تأله وتعبده إلا هو سبحانه وتعالى، فهذه ليست آلهة، يعني كل ما تعبدونه من دون الله فليس بإله. لا إله إلا هو، ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى فقال يحيي ويميت، ليفرق بين ذاته العلية سبحانه وتعالى وبين هذه الأصنام التي لا تملك حياة ولا موتا، ما تملك نفسها، لا تقدر تحيي نفسها ولا تميت شيء. وقال النمرود أنا أحيي وأميت، فقتل إنسان وفك أثر إنسان. الذي يحيي على الحقيقة من العدم ويخلق، والذي يميت ويقضي ويقدر إنما هو الرب سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم، يعني مالككم وخالقكم وسيدكم ورب آبائكم الأولين، يعني وخالق ومالك آبائكم الأولين كذلك الذي خلقهم وأماتهم وأحياهم، هذا هو الرب سبحانه وتعالى الحقيقي اللي هو رب السماوات والأرض. وبالطبع كل هذا إنما هو دعاء للبشر أن يعلموا ربهم على الحقيقة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وأنه ما أنزل القرآن إلا لهذا، وما أرسل الرسول إلا لهذا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ضاربا على يعني هذا، بمعنى أن لا علم عند الكفار بذلك ولا يعني فقه لهم إلى أن يفقهوا هذا، قال بل هم في شك يلعبون، يعني والحال أن الكفار في شك أي من إلههم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وفي شك كذلك من البعث والنذور والنشور، وأن تحذير يعني إنذار القرآن بهذا وإخباره بأن يعني فيه يوم يقف العباد فيه بين يدي الله عز وجل، الكفار يشكون في هذا. قال بل هم في شك يلعبون، يعني حال كونهم لاعبين، يعني يأخذون كل هذه الأمور على غير مأخذ الجد كالذي يأخذ الأمور باللعب، يعني يخبر من الله تبارك وتعالى ويقرأ عليه القرآن ويتكلم مع الرسول، ولكنه يأخذ هذه الأمور هازلا لاعبا، ما يعني لا تحرك فيه يعني همة ولا نشاطا ولا جدا، وإنما يأخذها على وجه اللعب والاستهزاء. بل هم في شك يلعبون. عند ذلك هددهم الله عز وجل قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ارتقب معنى انتظر من يعني النظر من الانتظار. فارتقب يعني انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان مبين. قيل في هذا المجيء الدخان أنه حصل، يعني فيه كلام السلف المفسرين بأن هل هذا الدخان جاء أم أنه يأتي يعني قبل يوم القيامة. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، سن يوسف اللي هي السبع سنين التي يعني جاء فيها القحط، والتي دعا فيها يعني السنين الأخرى اللي هي دعا فيها موسى على قوم فرعون، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين اللي هو القحط، فجعلها عليهم سنين كسن يوسف يعني سبع سنوات يعني لا يمطرون فيها، فانقطع احتبس المطر عنهم كما يقول ابن مسعود حتى اغبرت الأرض، وكانوا من شدة الجهد يعني إذا نظر أحدهم بينه وبين السماء رأى كأنها دخانة، يعني كأن دخان على على على رأسه. ثم قيل للنبي يعني إن مضر قد هلكت فادعوا الله لمضر، فقال لمن قال له ذلك إنك لجريء، ثم دعا النبي لهم فأمطروا بعد ذلك، فلما يعني ترفقوا ورجعوا إلى حالة اليسر كفروا عند ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الدخان يأتي يوم القيامة، أنه من علامات الساعة كما جاء في الحديث، إن بينك وبين الساعة 10 يعني آيات ذكر منها النبي الدخان والنار التي تخرج من قعر عدن والدابة والمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي أن هذا آية وعلامة من علامات الساعة. وقد جاء في وصف هذا الدخان أنه يعني يأخذ المؤمن منه كالزكمة، يعني كأنه مزكوم فقط، وأما الكافر فإنه يخرج من يدخل من أنفه ويخرج من دبره، وأنها يعني تحمى منه رأسه من هذا الدخان عذابا قبل قيام الساعة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد قال الإمام الشوكاني إنه يعني إنه لا يعني لا بأس أن يعني هذا وهذا، أن يعني يعني تلك السنين القحط الشدة التي كانت يعني في قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين تلك يعني الدخان الذي هو علامة من علامات يوم القيامة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، يغشاهم يعني يوطيهم وينتشر عليهم، هذا عذاب أليم. هذا يعني هذا الدخان عذاب أليم وعذاب مؤلم، وهو عذاب دون عذاب يوم القيامة لا شك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي أن الناس في هذا الوقت يدعون الله تبارك وتعالى ويقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وذلك الحال وسنن الكافرين دائما أنهم يعني إذا نزل بهم العذاب أو رأوه فإنهم يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى، ولكن كثيرا منهم إذا كشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب عادوا مرة ثانية إلى كفرهم وعنادهم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى. استبعد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار قساة القلوب الذكرى، يعني التذكير بهذه العقوبة الجزئية، يعني هذه الذكرى هذه العقوبة عقوبة الدخان عقوبة جزئية، هذه قبل يوم القيامة وقبل النار، هي تذكير فقط كما قال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني نعطيهم عذاب صغير نرسل لهم عذابا صغيرا لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم كثيرا من الناس لا يستعرفون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني كيف تفيد الذكرى قوما على هذا النحو؟ قد جاءهم رسول مبين وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول مبين، رسول بين واضح لا شبهة أنه رسول الله، فقد قامت الأدلة كلها على صدقه وأمانته، يعلمون أنه رجل صادق أمين ما كذب على الناس قط، فكيف يكذب على الله بعد 40 سنة؟ ثم إنهم يعلمون مدخله ومخرجه وهو من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم هو مؤيد بالمعجزات الباهرة وقد تحداهم أن يأتوا بآيات كهذا القرآن، ثم آتاهم بالأخبار العظيمة في من سبق وهو لم يقرأ كتابا، ولم يستطع أحد ممن عنده علم ذلك أن يكذبه، يعني هل استطاع اليهود أو النصارى الذين كان عندهم علم الكتاب أن يكذبوا النبي ويقولوا لا ما كان فيه نبي اسمه موسى ولا كان فيه عيسى ولا كان كذا ولا كان كذا، وهم كانوا حريصين على إبطال دينه بكل معاني الحرص، فأن للنبي أن يأتي بهذا يعني العلم وهو لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى راهب ولا إلى حبر، فدل ذلك على أن هذا العلم من الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن هذا رسول بين واضح ظاهر لكل عين أنه رسول الله، ثم هو رسول مبين يعني أنه فصيح بليغ قد بلغ الدين على أتم صوره وقد أظهر ما يريد على أتم الظهور، فلا شبهة في كلامه، بين ماذا يعني بتوحيد الرب سبحانه وتعالى وعبادته وإلى أي شيء يدعو الناس ومما يحذرهم ومما يأمرهم به، أمره كلها بينة واضحة، أو يعني أتم البيان. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه، ولكن الحال أن هؤلاء العرب أكثرهم تولوا عنه يعني أعطوا ظهرهم له وقالوا معلم مجنون، يعني وقالوا عن النبي أنه معلم، يعني علمه أحد، معلم يعني علمه غيره. أما تعليم النبي فإن ما ذكروا بالمجهول، لأنهم نسبوا النبي إلى تعليم كثير، قالوا إن هي أساطير الأولين اكتسبها فيتملى عليه بكرة وأصيل، ما أدري يمكن شيطان يأتيه بهذا الوحي. فقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا يجلس إلى رجل رومي فهو الذي يعلمه هذا القرآن، كما قال جل وعلا وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مجنون يعني زعموا النبي ونسبوا النبي إلى الجنون وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. إن المجنون يأتي بهذا الكلام الذي يعجز العقلاء والحكماء أن يأتوا بمثل هذا الكلام أو أن يبلغوا الغاية في فهمه والإحاطة به، ولكن هذا إنما هو يعني قذف وافتراء. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هذا يوافق التفسير الأول بالنسبة للدخان الذي فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنا كاشف العذاب قليلا، يعني هذا القحط وهذه الشدة التي كانت عليهم كاشفوها قليلا رافعوها عنكم قليلا إنكم عائدون، يعني بعد رفع العذاب عائدون إلى الكفر والعناد مرة ثانية. فقد كانوا يدعون يعني ارفع عنا هذه المحنة التي نحن فيها ونطيعك ونسير معك، فإذا رفعت عادوا إلى كفرهم وعنادهم. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وعلى القول الثاني أنها يعني فيما يستقبل من الزمان في من علامات يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى بعد أن يلجأ الناس إلى الله بالدعاء يكشف، وأنهم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى يكشف هذا الدخان، فإذا كشفه عنهم عادوا مرة ثانية إلى كفرهم وعنادهم. ثم قال جل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أصل البطش هو النزول بقوة، ومنه القبض على الشيء، بطشت على الشيء، ومنه إنزال يعني الانتقام والعقوبة، كما قال جل وعلا وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هذا لقوم عاد. وإذا بطشتم يعني أنه أنزلتم العقوبة بأعدائكم بطشتم جبارين. يوم نبطش البطشة الكبرى أي ننزل العقوبة العظمى بأعداء هذا الدين إنا منتقمون، يعني معاقبون عقوبة انتقام لما لهذا الكفر والعناد ولهذا يعني الكذب. فقد دعوا الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم العذاب حتى يؤمنوا، ثم لما رفع عنهم يعني عادوا إلى كفرهم وعنادهم. فعلى تفسير أن هذا الدخان مضى فسر ابن مسعود هذا قال يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، قال إن هذه البطشة الكبرى التي نزلت أو تنزل أو توعد الله تبارك وتعالى بها أهل مكة، وهذا طبعا قبل الهجرة، وكما ذكرنا أن السورة مكية، إنما هي يوم بدر، وأنها انتقام من الله تبارك وتعالى من صناديد قريش الذين دفعوا هذا الدين. أما على التفسير الثاني أن هذا الدخان إنما هو ما يأتي قبل يوم القيامة، فيكون معنى البطشة الكبرى إنما هي يوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى أي في يوم القيامة، إنا منتقمون أي من هؤلاء الكفار. ثم قال جل وعلا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. حذر الله تبارك وتعالى كفار مكة من يعني مغبة كفرهم وعنادهم، وذكرهم الله تبارك وتعالى بمن كان على شاكلتهم في الكفر والضلال، وذكر أعظم ناس كانوا عنادا وكفرا وهم قوم فرعون. قال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، فتناهم أي اختبرناهم، اختبرناهم وبلوناهم بإرسال هذا النبي الكريم اللي هو موسى صلوات الله وسلامه عليه، وبالآيات التي أجراها الله عز وجل على يديه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. جاءهم يعني جاء قوم فرعون رسول كريم وهو موسى صلوات الله وسلامه عليه. وصفه الله تبارك وتعالى بالكرم، والكرم في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول النفاسة، كما نقول حجر كريم وعرش كريم، كما قال الله لها عرش كريم. عرش كريم يعني أنه نفيس، فالشيء إذا كان غالي الثمن وله قيمة ومقدار يسمى كريم، نقول الأحجار الكريمة حجر كريم. أو الكرم بمعنى السخاء، السخاء والبذل. فوصف الله تبارك وتعالى رسولهم بأنه كريم أي نفيس، يعني أنه إنسان كريم نفيس ذو قيمة. والناس طبعا تتفاضل، الناس تتفاضل كما قال لما سئل النبي من أكرم الناس، فقال أتقاهم، يعني أنفس الناس. من أكرم الناس يعني من أنفس الناس، أحسنهم يعني أحسنهم قيمة. مثل ما تقول أي حجر أكرم يعني أعلى قيمة، فنقول لك مثلا والله الزمرد أو الياقوت. فالناس هكذا كما قال النبي الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن أكرم الناس يعني من أنفس الناس، فقال النبي أتقاهم، أخذا من قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله يعني أنفسكم أحسنكم قيمة يعني. فموسى رسول كريم صلوات الله وسلم، هذا معنى، وكذلك الكرم بمعنى السخاء. أن أدوا إلي عباد الله، يعني أن دعوته لقوم فرعون أن يؤدوا إليه عباد الله، ثم قال لهم إني لكم رسول أمين. أدوا بمعنى أعطوا، وعباد الله المقصود هنا هم بنو إسرائيل، وذلك أن موسى له دعوته لها يعني هدفين. الهدف الأول دعوة فرعون وقومه إلى الإسلام والتوحيد، ويظلوا على حالهم وعلى يعني ملكهم، فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل وأن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى، فكذبوه بها. ثم هدفه الثاني أن يخرج بني إسرائيل من مصر ليعبدوا الله تبارك وتعالى ويقيموا يعني مملكة ودولة يعني بأنفسهم. وعدهم الله تبارك وتعالى الأرض المقدسة اللي هي أرض فلسطين أن يخرجوا إليها، أرض الشام. فقال لهم أن أدوا إلي عباد الله، يعني أتركوا عباد الله اللي هم بني إسرائيل ليخرجوا معي إلى البغي، كما قال موسى كذلك في الآية الأخرى لفرعون، قال فأرسل معي بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل يعني أتركهم، وذلك أنهم كانوا مسخرين في الخدمة والشدة العظيمة، وذلك أنه جاء وقت خافهم يعني الفراعنة، وقال تنبأ متنبئ لفرعون وقال له إنه سيخرج من هذا الشعب من يقتلك. فعند ذلك قام بذبح الذرية، أمر بأن تذبح يعني الذكور عند الولادة وتستبقى البنات يعني أحياء، وذلك ليكون إهانة أكبر لهم. فالذكور لأنه قيل له يخرج ولد يقتله، فقال خلاص اللي من بني إسرائيل أرسل القوابل اللي هم القابلات يعني المولدات، إذا حضرت الإسرائيلية الولادة تشوف إن كان بنت تركتها ديت، وإن كانت ولد قتلتها. فجاء موسى ليخرج بني إسرائيل من هذا العذاب المهين، كما لذلك قال له يعني بنو إسرائيل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أوذينا من قبل أن تأتينا من زمان، وإحنا العذاب نازل علينا ويشغلوننا في السخرة والأعمال الحقيرة، ومن بعد ما جئتنا وأنت المخلص الذي تخلصنا من هذا ما زلت كذلك، العذاب نازل على رؤوسنا. فقال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالشاهد أن من دعوة موسى أنه دعا قوم فرعون وقال لهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، يعني أتركوا عباد الله أدوهم لي سلموهم لي حتى أخرج بهم من مصر لنعبد الله تبارك وتعالى في البرية كما جاء في نص التوراة. هذا المعنى الأول هو الصحيح. المعنى الثالث أن أدوا إلي عباد الله، عباد الله هنا على النداء منصوب على النداء، أن أدوا إلي يعني يا عباد الله، ويكون المقصود هنا قوم فرعون. أدوا إلي يعني أدوا ما آمركم به من عبادة الله تبارك وتعالى ومن توحيد الله عز وجل. أن أدوا إلي يعني يا عباد الله إني لكم رسول أمين، والقول الأول والصحيح. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا على الله، العلو اللي هو الكبر والتعاظم، يعني لا تتكبروا على ربكم سبحانه وتعالى الذي يدعوكم إلى الإنابة إليه وعبادته وحده لا شريك له. لا تتكبروا ولا تأبوا على الله. إني آتيكم بسلطان مبين، أنا آتيكم بسلطان يعني بدليل طاهر. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، بين واضح لا شبهة فيه أنه من الله سبحانه وتعالى. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، استعاذ بالله تبارك وتعالى. والعوذ واللوذ هو الالتجاء، يعني ألتجئ إلى الله عز وجل وأحتمي به سبحانه وتعالى أن ترجمون. الرجم هو الضرب بالحجارة، أن ترجموني يعني أن تقتلوني رجما بالحجارة، وهذه طبعا أكبر يعني إهانة في القتل، يعني تقتلوني على هذا النحو المهين، مو بضرب السيف ولا بشنق ولا بغيره، بالحجارة كنوع من الإهانة. والمقصود طبعا يعني بأن يصيبوه وأن يقتلوه وأن يمنعوه عن أن يؤدي رسالة الله تبارك وتعالى. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، قيل في ترجمون كذلك، ترجمون يعني تسبون، من الرجم باللسان يعني، وهو الرمي باللسان، لكن هذا مرجح. ثم قال لهم وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تؤمنوا لي يعني بما أدعوكم إليه من توحيد الله عز وجل وعبادته فاعتزلون، يعني خليني أروح بعزلتي، اجتنبوني يعني، لا أريد بكم شرا، أنا فقط أدعو إلى الله تبارك وتعالى وأطلب فقط السلام منكم، ما أريد أن أحاربكم ولا أريد أن يعني ما أحمل شرا لكم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ثم بعد أن قال ذلك قال الله عز وجل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، وذلك أنهم لم يستجيبوا لشيء، لا هم تركوه يخرج هو بني إسرائيل، ولا هم أذعنوا وآمنوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، بل استمروا في عنادهم وتكبرهم وغطرستهم في تعذيب هؤلاء وفي رفض دعوة موسى والاستهزاء بدينه. فدعا ربه أي بعد أن يئس منهم قال ربنا، كما جاء في الآية الأخرى، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يا رب أنت أعطيت هؤلاء الزينة والأموال، ف يعني فتنوا بها بما هم فيه من نعمة ومن جاه ومن زينة ومن أموال، وأصبحوا ليضلوا في الآية في القراءة الأولى، والآية الثانية ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا يعني بأنفسهم إذا هم في هذه النعمة ضلوا، وكذلك في هذه النعمة مو فقط اكتفوا بضلال أنفسهم بل أضلوا غيرهم. ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني كافرون فاعلون الإجرام. قال جل وعلا كأن الله يعني هنا طبعا محذوف، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فقال له فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وفي القراءة الثانية فأسري بهمزة وصل، فأسر بعبادي ليلا. السرى هو السفر ليلا، المشي ليلا يسمى سرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يعني سار به ليلا. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي واعلم أن قوم فرعون سيتبعونكم في خروجكم، ما يشوفوكم خرجتم، لأنه خرجوا سرا، يعني تواعد موسى مع بني إسرائيل فلنخرج سرا من مصر في الليلة الفلانية، كل واحد يجهز كذا كذا، اتركوا اللي عندكم، اتركوا كل شيء واخرجوا في المكان الفلاني، خرج. ثم أخبره الله عز وجل بأنهم سيتبعون، يعني سيخرج فرعون في إسره، إنكم متبعون. ثم قال تبارك وتعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. طبعا هنا فيه محذوف دل يعني السياق عليه، وخاصة في سور أخرى، وذلك أنه خرج، فكما قال الله تبارك وتعالى فأتبعوهم مشرقين، فأتبعوهم يعني الفراعنه مشرقين يعني في الشروق، لما طلعت الشمس دول طلعوا في الليل، لما طلعت الشمس راوهم راه فاتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. اصحاب موسى قالوا انا لمدركون، يعني خلاص ما فيش فائده، جمع جمهورنا ليردونا مره ثانيه. فعند ذلك قال موسى كلا انما يا ربي سيهدي. فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل شق من البحر كالطود كالجبل العظيم، واصبح بين يعني هذا الفرق وهذا الفرق طريق يعني يبس، كما قال تبارك وتعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبس، ارض البحر، لا تخاف دركا اي من عدوك ولا تخشى اي من شيء. فالشاهد انهم دخلوا، دخل بنو اسرائيل في شق هذا البحر، وبعد ان دخلوا فيه وساروا جاء فرعون وقف عند هذه وشاف هذا، قال لك والله هذا الساحر هذا كل شويه طلع سحر جديد، فنزل كذلك بجنده خلفه. يعني ما حتى هذه الايه العظيمه التي تبهر العقول وتجعل الانسان يسجد لله تبارك وتعالى ويرتجف، ما حركت قلبه ولا جعلته ينظر بنظر يعني العقل والفقه، أن هذا من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل وعظمته، وأن البشر لا يعملها. إيش العصب اللي تضرب بها البحر فتحرك مياهه ويصبح كل فرق كالجبل العالي المرتفع. فدخل وراء، فلما دخل وراء ونظر موسى وقوة وبنو إسرائيل وجدوا يعني فرعون دخل كذلك في النفق الذي في البحر خلفه أو في هذا الطريق خلفه، أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يسبق عليه، فقال له الله تبارك وتعالى واترك البحر رهوا يعني ساكنا، يعني لا تضرب بعصاك البحر الآن تخلصت، اخرج أنت وقومك واترك البحر رهوا. الرهو اللي هو الساكن، كما نقول هذا الشيء راهي، نحن الآن في اللغة العامية نقول راهي، راهي يعني واسع كبير، رهوا يعني ساكنا على حاله. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، يعني إن هؤلاء الجند مغرقون، يعني سيغرقهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. ثم قال جل وعلا مبينا مصائرهم قال كم تركوا من جنات وعيون، يعني وين خرجوا؟ سابوا جناتهم وعيونهم وبساتينهم وزروعهم وأموالهم وديارهم وجاءوا بأنفسهم برجليهم حتى يهلكهم الله تبارك وتعالى في هذا المكان. كم التكثيرية العددية يعني كثيرا، كم تركوا من جنات، الجنات جمع جنة، بساتين يعني مرتفة، وعيون أي من الماء، إما عيون بمعنى العين التي يعني الماء الذي يخرج من باطن الأرض ينشق عن الأرض، أو عيون أم أنهار متشققة من نفس نهر النيل، وزروع ومقام كريم. المقام مكان الإقامة، كريم يعني نفيس، كان يكون دور وقصور وفلل وشارعات ومسارح وملاعب، ومقام كريم يعني أماكن للإقامة في غاية النفاسة والزينة والمتعة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. النعمة هو الأمر الذي يعني ينعم به الإنسان من كل ما يتنعم به ويدخل السرور عليه من النعم العظيمة، غير النعمة، النعمة أكثر، لأن النعمة قد يدخل فيها كذلك يعني حتى المحن والمصائب هي من النعم بالنسبة للمؤمن، أما النعمة لا تطلق إلا على الأمور التي يعني فيها يعني ال ال ال يعني المتاع والسرور خاصة. ونعمة كانوا فيها فاكهين، الفاكه هو المرتاح المستانس، والفكه اللي هو المستسخر الضاحك. فاكهين يعني أنهم يعني متفكهين، بمعنى أنهم مسرورين مرتاحين، كانوا فيها فاكهين يعني مسرورين في غاية الراحة والطمأنينة، يعني أنهم كانوا في متاع يعيشون بطيب نفس وهدوء بال، على لأنه قد حيزت لهم كل النعم. كذلك يعني كهذا المصير كذلك المصير الأسود الذي يعني وصلوا إليه. وأورثناها قوما آخرين، وأورثناها يعني ما تركوه أورثه الله تبارك وتعالى قوما آخرين من ذرياتهم ومن يعني ممن جاء بعدهم فسكنوا هذه الأرض ويعني ورثوا هذه الثمار والزروع والمقام الكريم. قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي أنهم بهذا فرعون بحده وحديده ودراجاته ومركباته وجنوده أهلك في هذا المكان في البحر. شيء عظيم، هذا هول عظيم، جيش بعلية القوم ووجوه وجوه الناس. فالله تبارك قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. لهذا معاني: المعنى الأول أن السماء والأرض تبكي بكاء حقيقي، لكن على فقد الصالحين، على فقد الصالحين، فإنها ما بكت عليهم السماء والأرض يعني ما اهتمت السماوات والأرض بفقد هؤلاء الذين غنوا وتجبروا في يوم الأيام على ظهرها. المعنى الثاني أنه لم يأبه لهم أحد على المعنى يعني البلاغي الاستعاري، فما بكت عليهم السماء والأرض يعني أنه لم يأبه بهم أحد، يعني أنهم ذهبوا ما هناك من يبكي عليهم، حتى هذه الأرض والسماوات ما بقيت كما هي، ما في شيء، ما تغير شيء، يعني الأمر الذي كانوا فيه ما تغير شيء بفقدهم وهلاكهم على هذا النار. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما كانوا ممهلين. الإنظار يعني أنهم يمهلون إلى مدة ثانية، بل أهلكوا في الميعاد الذي حدده الله تبارك وتعالى، في الوقت الذي أراده الله عز وجل. وما كانوا منظرين يعني ممهلين إلى أجل آخر، بل أهلكهم الله تبارك وتعالى وقت ما قدر هذا وقضاه سبحانه وتعالى. بالطبع هذا إنما هو تذكير، الأمر يعاد مرة ثانية إلى قريش ومن ناوى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكم لستم في عتوكم وكفركم وعنادكم وقوتكم كهؤلاء، وانظروا قوم فرعون ما صنع الله تبارك وتعالى بهم لما تركوا دعوة موسى، أهلكهم الله عز وجل على هذا الحال. فليكن لكم يعني ذكرى وأسوة ومخافة أن يعني تسلكوا نفس المسلك فتلاقوا نفس المصير عياذا بالله. اكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر وهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المشركين ولقد اخترناهم على علم على العالمين فآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك زودناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد سبق في درسين الماضيين من هذه السورة أن الله تبارك وتعالى بعد أن افتتح هذه السورة بحروف المقطعة حاميم وأقسم بكتابه الكريم وقال والكتاب المبين إنا أنزلناه أي هذا القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر إنا كنا منذرين، وذلك لإنذار الناس جميعا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بما ينتظرهم من عذاب إنهم خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. ثم فصل الله عز وجل أمر هذه الليلة فقال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين إنه هو السميع العليم. ثم وصف الله نفسه فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم بين حال العرب خاصة من هذه الرسالة الواضحة وهي النذارة العامة للناس جميعا بأن يدخلوا في الدين والرحمة المهدى إلى الناس لأن يدخلوا في رحمة الله تبارك وتعالى بإيمانهم بالنبي ففي ذلك نجاتهم من النار ودخولهم الجنة. قال جل وعلا عن العرب قال بل هم في شك أي مما جاء به النبي يلعبون. حال كونهم يلعبون يعني أخذوا هذا النظارة وهذه البشارة على مأخذ اللعب ولم يعني يرفعوا بها رأسا ولم يتعمقوا ولم يفقهوا ماذا يعني قول النبي لهم إني رسول الله وأنا أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. حددهم الله تبارك وتعالى بعذابين، عذاب عاجل في الدنيا وعذاب آجل في الآخرة. قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد فصلنا القول في هذا وأن هذا الدخان إما أن يكون آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها فيكون من نذر الساعة، وإما أن يكون هذا الدخان كما قال ابن مسعود إنه يعني شيء شديد بالدخان يقع لهم من القحط الذي والسنين التي دعا بها النبي على قريش حيث قال اللهم اجعلها عليهم السنين كسن يوسف، يعني من القحط والشدة. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي إنهم يقولوا هذا عندما يقع بهم. قال جل وعلا أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي الكفر والتكذيب. يوم نبطش البطشة الكبرى وذكرنا القول فيها وأنها إما أن تكون يوم بدر بطشة كبرى بكبراء قريش، إنا منتقمون أي من هؤلاء الكبراء المكذبين الذين كانوا هم القادة والساسة والناس لهم تبع، أو إما يوم نبطش البطشة الكبرى اللي هي يوم القيامة. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لهؤلاء المكذبين من قريش بقوم فرعون وأنهم أشباههم في التكذيب والعناد، ثم ضرب الله تبارك وتعالى كيف كان مصرع هؤلاء وكيف أن الله تبارك وتعالى أغرقهم جميعا بعد أن يئس نبيهم وهو موسى صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن قال ربي إن هؤلاء قوم مجرمون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يعني أنهم غارقون في الإجرام، والإجرام هو يعني نهاية الجرم والفحش. عند ذلك أتى أمر الله تبارك وتعالى له بأن ينجيه وأن يهلك هؤلاء، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا أي ساكنا أي بعد أن يدخل فيه إنهم جند مغرقون. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف كان عذابهم في وقت تمكنهم وعزتهم وغناهم وسيادتهم على الأرض وقدرتهم عليها. قال جل وعلا كم تركوا أي هؤلاء كم تكثيرية تركوا أي قوم فرعون من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة يعني كل ما يتنعم به الإنسان كانوا فيها فاكهين، يعني أنهم يعني الفكه هو المرح، يعني أنهم ينبحون ويلعبون في هذه النعم ويتنقلون من نعمة إلى نعمة وهم في غاية الفكاهة وخفة النفس. يعني كذلك يعني كهذا العذاب وأورثناها أي هذه النعمة قوما آخرين بعدهم ليتم الاختبار والابتلاء من قوم إلى قوم. ثم قال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فعرفنا أن المعنى إما أنهم لم يأبه لهم أحد، يعني أهلتهم الله تبارك وتعالى ولم يأبه لهم أحد فلم تبكي عليهم السماء والأرض، أو المعنى على ظاهره وهي أن الأرض تبكي على المؤمن لفقده محل سجوده ومحل قراءته يحزن له، وأما بالنسبة للكافر فإنه إذا هلك استراحت منه الأرض، استراح منه البلاد والعباد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أي أنهم ما كانوا منهلين. وقفنا عند هذه الآية ونأتي إلى تفصيل ما بقي من هذه السورة العظيمة. قلنا إن الله تبارك وتعالى قد ضرب المثل لقريش بقوم فرعون لأنهم كانوا أشباه لهم في الإجرام والفساد والعناد ومعاند الرسل. ثم عرج الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل مبينا نعمته عليهم، قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي بالرغم من ضعفهم وقلة حيلتهم ووجودهم مع قوم أكثر منهم عددا وأقوى عدة، إلا أن الله تبارك وتعالى قد أنجى هذه الطائفة المضطرفة. وبالطبع هذا مثال كذلك للمسلمين الذين نزلت هذه السورة وهم مستضعفون في مكة، فهناك شبه كذلك بين بني إسرائيل مع موسى حيث كانوا قلة مستضعفة في وقت جمهرة وكثرة كافرة معاندة، وكذلك كان النبي مع قلة مؤمنة مستضعفة في جمهرة عظيمة من جمهرة الكفر والعناد. فبين الله تبارك وتعالى أن الله الذي أنجى بني إسرائيل حيث كان لا ينظر بالعين عين الإنسان الذي لا يعرف الغيب أن هذا ممكن أن ينجو، لكن أنجاهم الله تبارك وتعالى جميعا وأهلك عدوهم، فقال جل وعلا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. المهين يعني الذي فيه إهانة لهم، وذلك أن يعني الفراعنة كانوا يستخدمونهم في الأعمال الحقيرة من ضرب اللبن والبناء والفلاحة والكناسة وغير ذلك، يهينونهم بسخرة وبالعذاب المهين كذلك من قتل يعني الرجال وترك النساء يعني أحياء للسخرة والخدمة. فنجاهم الله عز وجل، قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، عاليا يعني متكبرا، المسرفين يعني المجاوزين الحد في كل شيء، يعني جاوز الحد في العقوبة، فقد خاف من بني إسرائيل، فبدلا من أن مثلا يضع عليهم عيون ولا رقباء ولا يراقب حركتهم، لا يستأصل شأفتهم بقتل الذرية والضعاف، فهذا الإفراح، هذا مجاز الحد، ما الطفل الصغير أن يقتل كل الأطفال خوفا من أن يخرج منهم رجل يعني يسل ملكه أو يخلفه، لا شك أن هذا غاية الإفراح. قال إنه كان عاليا يعني متكبرا، فقد نادى بالألوهية وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ودعا الناس إلى عبادته، ثم إنه كان مسرفا في بطشه وفي عقوبته وفي إجرامه. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم على العالمين، يعني حتى لو قال كيف ينجي الله عز وجل هذه الطائفة وقد أفسدت على ذلك في الأرض وفعلت وفعلت، قال جل وعلا ولقد اخترناهم أي من بين الناس جميعا في زمانهم على علم، أي أنهم أصلح الناس، يعني أن الله لما اختارهم للهداية ووفقهم وجعلهم من أتباع موسى صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك على علم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولا شك أن العالمين هنا طبعا جمع عالم، والمقصود يعني كل الناس، ولا شك أن هذا المقصود به عالم زمانهم وليس العالمين مطلقا في كل زمان ووقت، وإلا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد اختارهم الله تبارك وتعالى على جميع العالمين، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا شك أنهم أفضل من قوم موسى بمراحل كما شهد بذلك الكتاب الكريم في غير ما موطن. فمن ذلك مثلا أنهم يعني ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالخوف وبالطمع، فأصحاب محمد ما خافوا وما طمعوا، وأصحاب موسى فعلوا غير هذا. ففي الخوف موسى ابتلي بأن قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الأول قتال لهم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فكانت النتيجة قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهؤلاء هم الإيه؟ هم الصفوة، هؤلاء هم الصفوة، إلى أن قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فسماهم الله يعني سماهم موسى فاسقين وسماهم الله فاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فسماهم الله وهم خير من هم موجودين، سماهم الله بالفسق، وذلك أنهم لم يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. وأما أصحاب محمد فإنهم في أول لقاء بينهم وبين الكفار قالوا والله يا رسول الله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فهذه الشهامة والشجاعة والبأس والجرأة لا شك كانت في أمة محمد، غيرها في بني إسرائيل. كذلك بنو إسرائيل لم يأخذوا تشريع الله تبارك وتعالى إلا بالقهر، وبعد أن رأوا الجبل فوق رؤوسهم كما قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فإن موسى عندما جاءهم بالتوراة وقال لهم هذه تشريع الله عز وجل الذي يأمركم بأن تتيت، قالوا ما نطيع، لم يرضوا ولم يطيع. عند ذلك أمر الله تبارك وتعالى جبريل فنتق الجبل، نتقه يعني خلعه من مكانه ووضعه على رؤوسهم جميعا وهم في التيه، وقال لهم إما أن تلتزموا بأحكامهم وإلا أسقط عليكم. فكما جاء في التفسير أنهم سجدوا كانوا يسجدون على عين واحدة وينظرون بالعين الثانية إلى الجبل ويقولون سمعنا وأطعنا. ف فلم يسمع ويطيع لأمر الله عز وجل إلا الجبل على رؤوسهم سيسقط عليهم. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاءتهم الأوامر الشديدة والأمور العظيمة وقالوا على طول سمعنا وأطعنا، كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لأشق الأمور وهي قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عمل القلب. فجاء الصحابة إلى النبي وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. قالوا: احنا يا ربنا كلفنا من الأعمال ما نطيقه، الصلاة والصيام والزكاة نسوي، لكن أن نحاسب على ما في قلوبنا صعب، هذا ما نقدر عليه. قال: نزلت عليك اليوم آية ولا نطيقها، اللي هي قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. فقال النبي: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا. فقالوا: سمعنا وطعنا. قالوا: سمعنا وطعنا بدون جبل، ما ننتظر حتى يجون الجبل يتحطوا براسهم ويقولوا ديت. لذلك مدحهم الله عز وجل وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي لكل تكليف من الله عز وجل. فما في تكليف جاءهم من الله إلا وقالوا، مهما كان هذا التكليف شاق قالوا سمعنا وأطعنا. قتال في سبيل الله، هجرة، جهاد، محاسبة على ما في النفس، كل أمر قال الصحابة فيه سمعنا وأطعنا لأمر الله عز وجل. عكس اليهود، جادلوا رسولهم عند كل تشريع: لماذا فعل ربك هذا؟ ولماذا أمرنا بهذا؟ وليش قال كذا وكذا؟ وكان دائما يقول لهم: إنكم شعب صلب الرقبة. فقد جادلوا نبيهم كما ذكرت في كل تشريع. فشتان بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى. كذلك في الطمع، هذا الذي يظهر، يعني الذي يظهر الرجال الخوف والطمع والتكليف الشخص. هل هذه المواطن مواطن تظهر المعادن، تظهر معدن الرجال؟ ففي الخوف كان الصحابة أطلب وأقوى من قول موسى، وفي التكليف كذلك قالوا سمعنا وطعنا. على أي تكليف؟ كذلك في الطمع. فالطمع الله تبارك وتعالى كان وهم في التيه بالنسبة لبني إسرائيل يرسل عليهم المن والسلوى. المن هذا عسل رب ينزل بالليل، ينزل على الأشجار والأحجار يجمعونه ويكون مثل العسل فيأكلونه هكذا ويذيبونه في الماء ويشربونه. وأما السلوى فالطيور، طيور تأتيهم، يطير السماني تأتيهم ولا تفر منهم، يأخذونها يأكلونها لحم وعسل، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا عليكم منا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأمروا ألا يدخروا، قالوا: لا تدخلوا، رزق يوم يجيكم بيوم. لكنهم يهود ما قدروا، وهم مع نبيهم ونبيهم يقول: لا تدخلوا يأتيكم. فادخروا، كانوا يأخذون هذه، يسودون هذه الطيور ويخبونها اليوم الثاني. فضربهم الله تبارك وتعالى بفساد اللحم، ولذلك جاء في الحديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. يخنز اللي هو يظهر فيه الفساد. فكان أول ما يعني فسد اللحم في وقتهم، وذلك أنهم بطمعهم حبسوه. أما بالنسبة لأصحاب محمد فإن الله ابتلاهم كذلك بالطمع فكانوا أعرف الناس، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا كان في غزوة الحديبية، ربنا أراد أن يبتليهم فأرسل لهم الصيد. كانت الغزلان تنطح تلب الخيام، الغزال تنطح تلب الخيام نفسها وتجي الطيور تأتيها، ومع ذلك المسلمين محرمين، ربنا الله يبتليهم. فما أقدم مسلم على أنه يأخذ فرخ شيء، او انه ياخذ شيء او انه ياخذ شيء يسلكه غير جيش كبير ربع الرسول 1400 واحد. الرسول حيشوف مين اللي منهم بيجي يسيس العيون يشوف. ومع ذلك ما في واحد منهم اخذ شيء. علمنا الصيد معروف والعرب في حبهم للصيد شيء يترك كل شيء علشان يروح يصيد بيع مال عشان يصيد شيء. ومع ذلك ما اصاب منه واحد. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فالشاهد ان الله تبارك وتعالى ابتلى اصحاب محمد واختبرهم وابتلاهم فثبتوا عند كل اختبار وابتلاء عند الخوف عند الطمع عند التكليف الشاق. واما بنو اسرائيل فبالرغم انهم كانوا افضل الناس في زمانهم يعني بالنسبه للقياس كقياس بالنسبه للموجود هم افضل الموجود لكنهم لا يقارنون باصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا بحمد الله تبارك وتعالى خير الانبياء واصحابه خير اصحاب الانبياء ما في صحبه يعني كل اصحاب الانبياء لا يقارنون اساسا باصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه. الشاهد هنا ان الله عز وجل يقول لقد اخترناهم اي بني اسرائيل على علم على العالمين اي عالمي زمانهم وليس كل العالمين. واتيناهم اي بني اسرائيل من الايات ما فيه بلاء مبين. من الايات يعني الدلائل الواضحات على قدرة الله عز وجل وعظمته. وهذا يشمل النعم التي انعم عليهم بها وكذلك المحن التي امتحنوا بها ويشمل كذلك المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي موسى صلوات الله عليه. فمن هذه الآيات هذه المعجزات الباهرة كالعصا التي كانت يعني مع موسى تصبح حية والتي فلق بها البحر والتي درج يضرب بها الحجر فتنفجر مياهه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وفي الآية الأخرى فانبجست منه الانبشاف هو الاندفاع بقوة 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وذلك بضربت هذه العصا وكذلك يده السمراء التي تصبح بيضاء وكذلك ما أرسل الله تبارك وتعالى من آيات على بني إسرائيل على الفراعنة عقوبة لهم كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. كل هذه الآيات أجرها الله عز وجل وآتاها الله لبني إسرائيل نعمة لهم ونقمة على أعدائهم كذلك ما ابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل من الشدة والمحنة ابتلاء لهم وذلك أن المؤمن لا شك أنها من آيات الله تبارك وتعالى أن يبتليه بالشدة ليختبر صبره ورجولته وثباته على الأمر وركونه إلى الله تبارك وتعالى وانتظاره فرج الله عز وجل وكذلك يبتليه بالنعمة ليرى أيضا ثباته هل تبصره النعمة هل تخرجه من دينه من استقامته فهذا ابتلاء وابتلاء كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين بلاء بالنعمة وبلاء بالنقمة بالنعمة ليشكروا ويرجوا لله عز وجل وبالنقمة ليصبروا ويرجوا لله سبحانه وتعالى. ثم حول الله عز وجل الخطاب بعد ذلك من بني إسرائيل حوله إلى قريش ومن لف لفها من العرب المكذبين قال إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هؤلاء يعني العرب المكذبين لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى يعني أنهم يكذبون بيوم القيامة ويقولون لا يوجد إلا موت واحدة وليس موتتان موت واحد الإنسان يموت ولا حياة مرة ثانية وما نحن بمنشرين. منشرين يعني مبعوثين من جديد. النشر هو البعث من جديد وهذا نفي وما نحن بمنشرين نفوا يعني النشر بالجملة الاثنين ثابتة المستقرة يعني لا معلوم شك بتاتا ان حياتهم بس فقط هي الحياة الدنيا. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني أنهم يقولون للنبي رجع إلى آبائنا إن كنت صادقا، كما قالوا أرجنا قفي، قالوا إن كنت صادقا فيما تدعي بأننا سنبعث فأرجع قفي. قفي هو قفي بن كلاب، رأس من رؤوس قريش، وهو الذي جمعهم وهو الذي أخرجهم من مكة ومكن قريش فيها بعد أن كانت جرهم بعد أن كانت خزاعة غالبة على مكة فيها، وكان يعني معظما عندهم. فقالوا إذا بعثت قصي من قبره وجاء وصدقت صدقناه. هذا جدنا، هذا إذا جدنا هذا دخل معك في الدين احنا ندخل معك في الدين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال جل وعلا أهم خير أم قوم، طبعا ما في جواب على هذا لأن هذا تعنت وإعنات، وقد جاءتهم الآيات العظيمة والدلائل الواضحة الكثيرة على أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور بخبر الله الصادق وبضرب الأمثال الكثيرة من إحياء الأرض، من إحياء أنفسهم، كما قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فقد ضرب الله لهم الأمثال تلو الأمثال، فما في يعني التعنت لأن لا والله ما نؤمن إلا ما ترسل وتبعث لنا آباءنا، هذا إعناك وتعنت، ولا تأتي الآيات على حسب ما يقترح الكفار. قال جل وعلا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. تبع ملك من ملوك اليمن، ملوك حمير، هذا اسم لكل من ملك في حمر يسمى تبع، كما يقال لكل من ملك في مصر فرعون، وكل من ملك في الحبشة نجاشي وهكذا، وكل من ملك في الروم قيصر، وكل من ملك في الفرس كسرى. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، يقال إن هذا كان ملك صالح دعاهم إلى التوحيد ولكنهم أبوا، وقال إنه كان النبي، ولا يوجد فيه هناك أثر وحديث صحيح واحد يدل على هل كان نبيا أم كان ملكا صالحا أم لم يكن كذلك بيك. لكن هنا ليس مذموما هنا، وإنما قال عز وجل القوم تبع والذين من قبلهم، أي من قبل تبع كذلك، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، يعني أهلكنا هؤلاء الأقوام بتكذيبهم وكفرهم إنهم كانوا مجرمين. يعني أن قريش ليست في المنزلة عند الله تبارك وتعالى والمكانة، ليست يعني أفضل من هؤلاء، ما هم أفضل من الفراعنة ولا أفضل من التبابعة ولا أفضل من من كانوا غيرهم، هذا يكون مهلكهم الله تبارك وتعالى بكفرهم وتكذيبهم. يعني أنكم يا معشر قريش ويا معشر العرب إن كذبتم رسولكم فيكون مصيركم مصير هؤلاء السابقين. ثم قال جل وعلا مبينا يعني الحكمة من خلقه لكرة الأرض، وأنها من أجل هذا، من أجل ما بعث به الرسول صلوات الله عليه وسلم، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يعني لو كان الأمر كما تتصورون أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب فتكون هذه الدنيا كذبة كبيرة لاعب، تكون كذبة عظيمة جدا، تكون لاعب، ويكون الخالق هذا الذي خلق هذا الكون عبث، خلقه عابثا لاعبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن إذا كان الناس يعيشون هكذا لا يسألون، ويفجر من يفجر ويفسق من يفسق ويقتل من يقتل ويظلم من يظلم ويموت المظلوم مقهور ولا يأخذ حقه من ظالم، والظالم يظل عايش مسرور إلى نهايته، ولما يموت كمان يعملوا جنازة طولها كيلومترات ومع ذلك ما يأخذ شيء، تصير أكبر كذبة هذه، تصير هذه الحياة هذه أكبر كذبة، ويصير هذا الذي خلق الخلق هذا لاعب، أكبر لاعب هذا وأكبر ظلم. فعلى مبدأهم الله يقولهم على دينكم وعلى عقيدتكم أن هذه حياة فقط ثم يموت الناس وتنتهي القضية المسرحية خلاص، قضية المسرحية خلاص تنتهي، هذه كل لعب. شو فايدة خلق السماوات والأرض هذه؟ المجرم في إجرامه حتى يموت، والمؤمن في إيمانه وفي فتنته وبلائه يموت في سجن وموت في قهر وموت في نار وموت في عذاب وموت في كذا وتنتهي المسألة خلاص ما في شيء. هذا سيدي قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. تعالى الله عز وجل قال ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا بالحق أي بالحق، وهذا الحق هو أن الله الإله الواحد سبحانه وتعالى الملك الذي لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى، يظلم لا بد يأخذ مظلمته، والذي يحاسب على الصغير والكبير، وهذا شأن الملك. الملك الذي ينبغي أن يسمى ملك هو الذي يثير الطائع ويعاقب العاصي، ولا كان في ملك وأمير الناس عنده فوضى، الذي يعمل صالح كالذي يعمل صالح حالة مثل هذا، هذا فوضى، هذه ها تثير المسألة فوضى. فالله هو الملك كما قال جل وعلا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. يعني ليش تكذب بالدين؟ كيف تكذب يوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله خلق ما هو أحكم الحاكمين؟ إذا ما كان في يوم قيامة ما يصير أحكم الحاكمين. إذا لم يوجد يوم قيامة يكون هذا الرب لاعب وعابد، ما يكون هو أحكم الحاكمين. يوم القيامة هو الفيصل، هو الذي يضع كل أمر في نصابه، كل واحد يأخذ حقه، محسن يأخذ إحسانه، مسيء يأخذ إساءته. ولذلك قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني هل يكون المسلم كالمجرم؟ مصير ينتهي المصير، والمجرم اللي عاش منعم في الخدم والحشم لحد ما يموت، وهذا المؤمن قد يعيش في في في في الضنك والعذاب حتى الموت، يصير واحد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم. يعني ماذا دهاكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون الله بهذا الحكم؟ ما خلقناهما إلا بالحق أن الله هو الإله وهو الملك، وأنه ما خلق الخلق إلا ليعبد، وأنه يحاسب على كل على الصغيرة الكبيرة. قال إن ربك لبالمرصاد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله عز وجل وهو الملك الحق أن يترك ويضيع الناس هكذا سدى لا يؤمرون ولا ينهون، وتصير المسألة كل واحد يدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويقتل من يشاء ويسجن من يشاء ويفعل من يشاء ويبذر أموال الأمة كما يشاء، وبعد ذلك تنتهي المسألة. لا، بل على كل صوت كبير. صح قد تكون ملك لك تحق التصرف، كما قال ذلك الممروض لإبراهيم أنا أحيي أمي، صح تصرف، لكن كما قال النبي يعني قال في الإمارة قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ترضعك نعم زين ترضع منها مضبوط، لكن لما تنجب عنها بئسة الفاطمة تحاسب على كل شيء بعده، كل ما أخذته من الأمة تحاسب عليه. فالرضاعة تمام، ارضع كما تشاء، لكن بعدين انتظر الحساب والعقوبة المسؤولية من الله تبارك وتعالى، من أين أخذت هذا المال وفيما أنفقته. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر الناس لا يعلمون هذا، يظنون أن هذه الدنيا الحمد لله الشمس تشرق كل يوم والجو ينطر والسماء صحو الحكاية تمام، هذه عايشين بنعمة وبخير وتنتهي المسألة. لا، ترى مسؤولية، هذه خلف هذا مسؤولية عظيمة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أمضاه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه أمور منضبطة، أمور الكون كلها منضبطة، الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا للعبث ولا للسدى ولا للعب. ثم قال جل وعلا مبينا وين، قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هذا هو اليوم، إن يوم الفصل، الفصل في كل الخصومات وفي كل المشاجرات وفي كل المتعلقات يفصل فيه الفصل. هنا الفصل بمعنى انفصال الناس بعضهم مع بعض، أهل يمين وأهل شمال، وكذلك الفصل في الخصوم، ميقاتهم يعني موعدهم، وميقات لأنه شيء موقت بوقت معين، أجمعين كل الناس يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وهذا رد على العرب وعلى الأساطير منهم اللي كان كل واحد منهم يفتخر بما عنده من موالي، الموالي الأنصار والأشياع، إما الأبناء العم والحمولة والناس الكثير، يقول لك أنا وين، أنا مين، أنا أعز من بين لابتين، كما قال ذلك يهددني محمد وأنا أعز ما بين لابتين، أنا أعز واحد في الوادي كله. ليش؟ جمعة قبيلة كلها بتاكل، فيقول لك ما حد يقدر يفتيك، أو واحد له عبيد وله أنصار وله كذا، يقول لك وين يصل إليه، فيظن أنه بهذا يتقوى. قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، مولا ناصر من أخ من صديق من حشم، كل يسمى مولا. المولى هو من ينصرك وتنصره، من يكون بينك ولاية مودية، فأنك تبي الله ولاية نسب أو ولاية مصاهرة أو ولاية مال أنت بتدفعه وبالتالي يواليك، أنت بالعبيد عندك فيوالونك لأنك أنت تسيبهم تصرف عليهم تنفق عليهم، فأي نوع الولاية ممكن أن تكون بأي سبب. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي من الله عز وجل، ما في أحد يقدر ينصرهم إلا من رحم الله، استثنى الله عز وجل من رحمهم الله تبارك وتعالى من أهل الولاية الحق الذي قامت ولايتهم فيه على الله وإلى الله، كما قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، العزة هي الغلبة، والعرب تقول من عز بذ، يعني من غلب السلب، اللي يغلب ينهب، هذه معروفة هذه ولا مو معروف، هذه سنة العرب، من عز بذ يعني من غلب السلب. فالله هو العزيز يعني الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه، الرحيم يعني. فالعزة للكفار والرحمة لمن؟ للمؤمنين. إنه هو العزيز الغالب سبحانه وتعالى الرحيم. ثم قال جل وعلا إن شجرة مبينة نوع من التفصيل، نوع العقوبة التي تنتظر هؤلاء المجرمين، وخاصة أبو جهل اللي هو الحكم من هشام، وذلك أنه كان من أعدى أعداء النبي، وكان هو الذي يتولى كبر معالقة النبي في مكة، وهو اللي رافع الراية الكبيرة ويقول أنا أعز الناس، وكان هو فرعون النبي، يعني لكل نبي فرعون، وفرعون هذه الأمة هو أبو جهل. فقال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه الشجرة سماها الله في القرآن بالشجرة الملعونة، قال والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وأخبر الله بأن هذه الشجرة تنبت في أصل الجحيم، فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في أرض النار، طلعها ثمار يعني كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم أي الكفار الذين في النار عياذا بالله لآكلون منها فمالئون منها البطون، تخرج من النار وثمارها من النار كذلك فيملؤون بطونهم منها. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، بعد ما يأكل هذه النيران والعياذ بالله يشرب شوب، يعني ماء حار وصل إلى حده في, في, في, في, في, في الحرارة يشربه. ثم إن مرجعهم من الجحيم، يعني يأكل النار ويشرب ماء حار وفي النهاية يتعذب في النار عياذا بالله، فيأتيه العذاب من كل مكان. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم المجرم كالمهل، المهل هو كل معدن ينمع، إذا ناع المعدن يعني انصهر فهذا مهل، وكذلك يسمى الزيت الحار المغلي مهل، وكل معدن كالرصاص مثلا إذا سيح يعني أسلته من حالة الصلبة إلى حالة يعني السائلة هذا مهل. فهذا هذا الزقوم إذا وصل المعدة عياذا بالله بيصير مثل هذا مثل كالمعدن المذاب، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم الماء المغلي الذي ولا بلغ حده، خذوه، يعني يقال للملائكة ملائكة العذاب خذوه فعتلوه إلى سوق الجحيم. العتل هو السوق بشدة وبإهانة، اعتلوه يعني يضربوه، فركلا بالأقدام ضربا بالأيدي دفعا جرا من النواصي كما قال جل وعلا فيؤخذ بالنواصي والأقدام إما أن يسحب من ناصيته أو يسحب من قدمه فاعتلوه يعني يؤخذ من الموقف عياذا بالله من أول الموقف هكذا عتلا ودفعا وركلا إلى جهنم إلى سائل الجحيم يعني إلى وسط النار ثم صدوا فوق رأسه من عذاب الحميم صدوا فوق رأسه فوق رأس هذا المجرم من عذاب الحميم الحميم الماء المغلي ذق إنك أنت العزيز الكريم استهزاء واحتقارا به ذق يعني هذا النوع من العذاب من الإهانة على هذا النحو إنك أنت العزيز الكريم أي من كنت تدعي هذا كنت تدعي في الدنيا أنك العزيز الغالب متفاخرا بما عندك من أبناء عم وحمولة وحاشية وأتباع وعبيد تظنهم أنهم يحمونك ويمنعونك من عذاب الله تبارك وتعالى فذوق الآن هذه الأمثلة الآن في هذا المكان إنك أنت العزيز الكريم ثم يقال لهم إن هذا ما كنتم به تمترون يعني إن هذا العذاب على هذا النحو هو الذي كنتم به تمترون أي تشكون تشكون فيه وتقولون ما في يوم قيامة ولا في عذاب ولا في كذا وكل ما يعدنا به محمد ليس بالصحيح وكان أبو جهل يقول هذه الزقوم هي تمر يثرب بالزبد لما تأكل التمر بالزبد أو بالزقوم فيستهزئون بكل ما ذكروا به من عذاب يستهزئون بذلك إن هذا يعني العذاب على هذا النحو ما كنتم به تمترون ثم قال جل وعلا إن المتقي بعد ما بين الله عز وجل صفحة الكفار المجرمين المعاندين للنبي على هذا النحو قال إن المتقين يعني الذين خافوا عقوبة الله تبارك وتعالى واتقوا اتقوا الله عز وجل معنى أنه خافوه في مقام أمين مقام مكان إقامة يعني وهو الجنة أمين يعني مأمون ما في أي خوف ولا في أي خطر لا في حوادث سيارات ولا في أمراض ولا في أسقام ولا في سفر ولا في أخطار ولا في موت ولا في مرض فمقام قد أمن من كل ضرر ومن كل سوء في مقام أمين في جنات جنة جنة وهو الشجر الممتص الذي يجن ويكثر الداخل فيه وعيون تجري من الماء ومن غير ذلك من الأنهار يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يعني أن هؤلاء المتقين لباسهم من السندس وهو الحرير الرقيق واستبرق حرير غليظ يعني إما ثياب من الحرير الرقيقة وإما ثياب سميكة كلها من الحرير متقابلين يعني يجلسون على سررهم يقابل بعضهم بعضا ما وراهم شغل ما في شغل ولا في دوام ولا في شيء فلذلك جالسين هذه حياتهم أنهم جالسين متقابلين على هذه السرور كذلك يعني كهذا النعيم مع أحبابهم وأصدقائهم وزوجناهم بحور عين الزوج هو يعني جعلنا على شاكلتهم في النعيم وفي الحياة السرمدية الباقية بحور عين قيل الحور جمع حوراء والحور قيل الحور هو شدة بياض في العين في شدة السواد أو أنه سواد في طرف العين كما قال ذلك الشاعر اللي هو جرير قال إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلان يقتلن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسان أو الحور من البياض حوراء يعني بيضاء كما جاء في الحواريين أنهم يلبسون الثياب البيضاء فبحور يعني بنساء بيضاوات عين جمع عينا هذه عين جمع والمفرد عيناء عيناء يعني صاحبة عيون واسعة يعني بزوجات من الحور إما كما ذكرنا بسواد في العين أو في طرف العين أو شدة بياض في شدة السواد عين يعني واسعة العين وهذه منتهى الجمال يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يعني أن أهل الجنة وهم على هذا النحو إما أنهم في نعم مع أصدقائهم وأحبابهم وخلانهم على السر المتقابلين وإما مع زوجاتهم التي قد بلغن الغاية في الجمال مع ذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وهذه الدعوة هي تمني، مو يعني طلب من الخادم والخادم يهرب والخادم بدك تجيبه فيزا وتجيبه من الفلبين وتجيبه من رمنين، لا، هذا كما قال جل وعلا: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فإما الدعوة للخدم أو دعوة للتمني، وذلك أن الجنة قد ذلت قطوفها كما قال جل وعلا: وذللت قطوفها تذليلا. ذللت فبمجرد ينادى، يعني يهبط الغصن بما بثماره حتى يأكل منه المؤمن المنعم في الجنة، ثم يرتفع بعد ذلك إلى مكانه. يدعون فيها بكل فاكهة، ما ذكر الله أنواع الفاكهة هنا، وذكر بعض أنواعها في سورة أخرى. ومعنى كل فاكهة يعني كل ما تشهي النفس، ما يعرف وما لا يعرف، آمنين ما وراهم شيء، يعني غير خائفين من شيء، لا خائفين من انتهاء حياة أو من خروج من هذه الجنة أو من مرض أو من عدو يأخذها منهم أو من سلب هذه النعمة، فقد أمنوا كل شيء يعني يخاف منه، فلا خوف عليهم في شيء. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت، وهو المخوف الأكبر أن الإنسان يموت ويترك هذا النعيم، فالله يقول لا يذوقون فيها الموت، ما يشوفوه إلا الموتة الأولى، هذه الموتة اللي هي موتة الدنيا فقط التي ذاقوها وانتهوا، ووقاهم عذاب الجحيم، هذه زيادة، يعني وقاهم الله تبارك وتعالى زيادة عن ذلك عذاب الجحيم الذي يعذب فيه هؤلاء المجرمين، فقد حماهم الله تبارك وتعالى من هذا العذاب فضلا من ربك. يعني أن عطاء الجنة إنما هو فضل من الله، يعني زيادة في الإكرام والإنعام من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الجنة لا شك أنها يعني فوق العمل وليست ثمنا للعمل، هذه عطية من الله عز وجل، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك بالإشارة للبعيد تعظيما، أن أشار الله البعيد، ما قال هذا، قال ذلك هو الفوز العظيم، الفوز الأكبر، يعني ما في فوز أعظم من هذا ولا أكبر من هذا، إن الإنسان يصل إلى هذا المكان حيث هذا النعيم، وحيث قد أمن كل مخوف، وحيث قد أنجاه الله تبارك وتعالى من أكبر الشرور وهي النار عياذا بالله عز وجل. ثم قال جل وعلا: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يعني يسرنا هذا القرآن وجعلناه بهذه السهولة والليونة في القراءة والفهم بلسانك أي العربي، هذا لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم أي هؤلاء العرب يتذكرون، يصير عندهم نوع من الوعي والذكرى، فتذكروا هذه يعني الأمور العظيمة والوعود العظيمة وكذلك يعني الوعد والوعيد العظيم، يعني أعظم شيء يخيف وأعظم شيء يفرح ويسر. لعلهم يتذكرون فارتقب، إنهم مرتقب، فارتقب يعني انتظر وترقب حصول ما أخبرك الله تبارك وتعالى به. ارتقب طبعا أمور كثيرة: العقوبة العاجلة لأعدائك، النصر العاجل لك والنجاح، العقوبة المؤجلة لهؤلاء المجرمين في الآخرة، كذلك الفوز الأعظم لك ولأوليائك ممن يعني يسيرون معك. فارتقب يعني هذه الأخبار كلها، ارتقب ما أخبرك الله تبارك وتعالى به من كل ذلك، إنهم مرتقبون بالحال الواحد. هم طبعا ما يترقبون، هم في الحال يعني هم في نفسهم مستهترين، مستهترين، ما عندهم انه شيء هذا حيحصل. كل هذا الذي يحدثهم به النبي انه نوع من الاساطير والخرافات، كما قالوا ان هي الا يعني تملى عليه بكرة الاساطير، فهي اقوال من الاساطير المسطرة تملى عليه بكرة يعني تم عليه في الصباح والمساء، فلذلك لم يرفع رأسا بذلك. لكن هنا إنهم مرتقبون يعني بحال مواقعهم، يعني باقين، وسيرون يعني سيرون، وهم منتظرون، فلا بد أن يقع يعني بهم ما أخبر الله تبارك وتعالى. هذه سورة عظيمة، ولا شك أن بداياتها ترتبط بكل ارتباط مع نهايتها، وقد ذكرنا فيها أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها العرب خاصة بما ينتظرهم وعدا بالجنة والفوز إذ هم آمنوا، ووعيدا بالعقوبة المعجلة في الدنيا والآخرة إنهم كذبوا الرسول وعاندوه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا كتاب مبين، وأنه نزل في ليلة مباركة، وأن هذه الليلة يفصل ويفرق فيها كل أمر حكيم من السنة كلها، ليلة القدر ينزل فيها يعني مقادير السنة فيها، وكل سنة ينزل يعني بأيدي الملائكة مقادير عام بعام. وطبعا هذا تذكير كذلك بليلة القدر في شهر رمضان وقيامها، ولذلك يعني كان الإنسان يستفتح إذا صلى هذه الليلة وقام هذه الليلة، قد استفتح اليوم الذي تكتب فيه المقادير بأعظم عمل وهي الصلاة لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن أتباع رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بهذا تتم هذه السورة، ونستأنف في الأسبوع القادم إن شاء الله بسورة الجافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.